بسم الله الرحمن الرحيم. والطور كتاب مسطور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون من النار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا تسألهم أجرا فهم من لهو من